السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، المؤامرة على العالم الإسلامي مجموعة حلقات بدأنا مع حضراتكم فيها منذ عدة لقاءات ماضية، ومستمرين مع حضراتكم فيها لنسلط الضوء على المؤامرة على العالم الإسلامي قديما وحديثا. بدأناها مع حضراتكم منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن وصلنا مع حضراتكم إلى الحملات أو الحروب الصليبية على العالم الإسلامي، الحرب الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة. وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية الحملة أو الحرب الصليبية الثامنة على العالم الإسلامي. هنستكمل مع حضراتكم، هل انتهت المؤامرة على العالم الإسلامي بانتهاء الحروب الصليبية عند هذا التاريخ، أم ما زالت مستمرة، وكيف تغيرت أشكالها وتغير أيضا قادتها في المرحلة القادمة، وما هي الدروس المستفادة، وهل انتصرت الأمة بعد ذلك أم لا؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى مع ضيفنا الكريم الأستاذ محمد إلهامي، الباحث في التاريخ الإسلامي. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بك مولانا. مرحبا بك وجزاك الله خيرا، وبنشكرك على يعني سعة صدرك معنا. الله يكرمك ويرفع قدرك. وطول صبرك علينا. أنا تحت أمرك. شكر الله لك. خلينا نربط السابق باللاحق، أو اللاحق بالسابق. يعني إذا عندنا إحنا انتهينا من الحملة الصليبية أو الحرب الصليبية الثامنة، وتوقفنا عند قيادة لويس التاسع لها، الذي يعني أراد أن يتجه بها إلى مصر، لولا أن دولة المماليك كانت دولة قوية في هذا التوقيت، فاتجه بها إلى تونس ومات هناك بعد 40 يوم تقريبا، وهزم هناك أيضا شر هزيمة. فين بقى الصليبيين كده؟ يعني لو خريطة الدول العربية أو العالم الإسلامي، فين الصليبيين؟ هل بهزيمة لويس التاسع وبانتهاء الحرب الثامنة انتهى الوجود الصليبي في المنطقة ككل؟ خلينا برضو نذكر السادة المشاهدين ان احنا الان اصبح في عندنا مصر والشام وبيت المقدس، تمام، وجزء من ليبيا مع التتار، مع المماليك، اسف، نعم، مع المماليك، تحت سيطرة المماليك، وده يعني دولة المماليك اصبحت دولة قوية ويعني مكنت لنفسها بشكل جيد. أين بقى الوجود الصليبي في المنطقة؟ هل ما زال هناك وجود صليبي؟ هل معنى ذلك أنه ممكن يشب مرة أخرى أم لا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بعدما توقفت الحملات الصليبية بقي في الشام بقايا الممالك الصليبية، يعني بقايا الممالك الصليبية. يعني لو المشاهد الكريم يفتكر، احنا أول حاجة الصليبون منذ أن قدموا عملوا 4 كيانات سياسية: مملكة بيت المقدس، مملكة إمارة في طرابلس، إمارة في أنطاكيا، إمارة في الرها. ده في الأول خالص، أول ده في الأول خالص. قلنا إمارة الرها حررها عماد الدين زنكي، وبعدين صار لها ما صار لوحدها. الثلاث إمارات التانيين نقدر نقول أن قوة إمارة بيت المقدس صارت في عكا. عكا باعتبارها مدينة ساحلية قوية ومحصنة جدا، فهي المدينة التي كانت تنزل عليها الأمداد والحملات الصليبية. فعكا مركز قوة كبير، طرابلس مركز قوة كبير، وأنطاكيا كذلك مركز قوة كبير، وأحيانا في مملكة سميت مملكة بيروت دي ظهرت كده، لأنه أيضا الصليبيين في أوقات متعددة حصل بينهم نوع من التنازعات. فبعدما توقفت الحروب الصليبية وظهرت الدولة المملوكية القوية، بدأت في تطهير الساحل الشامي وتحرير كل هذه البلاد من الوجود الصليبي. يبقى كده بدأوا في تطهير الساحل الشامي في كله. تطهير الساحل الشامي كله. لو تدينا فكرة سريعة يعني كيف تم بشكل التطهير. بشكل سريع يعني احنا خلينا نحفظ اسماء الناس الكبار في الموضوع. نعم صحيح. فالناس الكبار كالآتي: بيبرس، سيف الدين قلاوون، ابنه الأشرف خليل ابن سيف الدين قلاوون، وبعدين الأشرف شعبان والأشرف برصبان. ده تطهير الساحل؟ دي أحد يعني دي أحد المعارك. إيه اللي حصل المراحل؟ يعني لو شرحنا على هذه الخريطة، أولا بيبرس توجه إلى تطهير الساحل الشمالي، فهو قضى على بعض المدن وبالذات مدينة اسمها صفد، كان فيها مركز لفرسان الداوية. احنا عارفين الجيش الصليبي ما كانش مجرد جيش رسمي بس، كان عنده كمان جماعات مقاتلة. فالجماعات المقاتلة دول مشهور منهم فرسان المعبد وفرسان المستشفى. فرسان المعبد دول كانوا في صفد، هذه حررها بيبرس، وحرر يافا، وحرر إمارة أنطاكيا وكل البلاد الخاضعة لها، وحرر بعض الحصون الأخرى. الذي تلاه المنصور سيف الدين ابن قلاوون حرر اللاذقية وطرابلس. ابنه الأشرف خليل ابن قلاوون هو من حرر عكا التي كانت آخر موانئ الموجود الصليبي. بنتكلم تقريبا في كم سنة بقى التحرير ده كله؟ لا، هو الساحل ده هو ده امتد ربما استغرق 100 سنة. ليه استغرق 100 سنة؟ لأن المماليك كانوا بيتصدوا لأكثر من عدو في وقت واحد. تصدوا للمغول رقم واحد، وتصدوا أحيانا للفرس في ذلك الوقت. وحصلت بينهم المنازعات الداخلية التي تحدث في الدول العسكرية، فكل هذا مما أتاح فرصة لأن الموضوع ده يمتد، بالإضافة إلى أن الوجود الصليبي نفسه كان وجودا ضعيفا، فعلشان كده الموضوع ده إيه تطاول عليه العهد. لكن في النهاية الأسماء الكبار اللي فيه زي ما قلنا بيبرس ومن تلاه اللي هو سيف الدين قلاوون، وابن سيف الدين قلاوون الأشرف خليل، ومن بعده الأشرف خليل حرر عكا. فانحصر الوجود الصليبي في قبرص. يعني كده احنا انتهى الساحل الشامي تماما وصار كله تحت السيادة الإسلامية كاملة. فالوجود الصليبي راح في قبرص، وأصبحت قبرص مركز للإغارة والعدوان على البلاد الإسلامية. وتشن إغارات على الإسكندرية أحيانا، شنوا غارة كبيرة على الإسكندرية، على طرابلس أحيانا، على اللاذقية أحيانا، على غيرها من المواني. فهنا يظهر 2 من المماليك في مواجهة قبرص. واحد اسمه الأشرف شعبان. الأشرف شعبان ده راجل يحسب له أنه قوى الأساطيل المصرية الشامية، فصارت تستطيع صد ورد الإغارات القبرصية. راجل بعده بفترة أخرى اسمه الأشرف برصباي، ده شن 3 حملات عسكرية على قبرص حتى حررها ودخلت في سلطنة المماليك. فيما بعد جه واحد تاني كمان اسمه جقمق. جقمق ده بدأ يعد حملات على رودس. رودس دي آخر من سحب إليه الصليبيون اللي فيها فرسان المعبد. لكن لم يستطع، كان بينهما سجال، لكن لم يحررها. ثم جاءت الدولة العثمانية فدخلت كل هذه البلاد في عهدها. طبعا الدولة العثمانية كانت دولة فتية وأوقفت تماما مش بس الحروب الصليبية، لكن فتحت كمان مع دولة المماليك. مع دولة المماليك يبدو أن دولة المماليك كانت دولة قوية، ويعني حققت إنجازات عظيمة جدا. وتاريخ حافل. والدولة الإسلامية في وقتها لم تكن محصورة على الحدود الجغرافية لمصر المعروفة الآن. لا طبعا، يعني مصر كما هي معروفة عندهم جغرافيا كان فيها بيت المقدس طبعا، وانت جاي بقى كده مرورا على كل فلسطين يعني، وعلى غزة، وفيها السودان أيضا دخل إداريا تبع مصر، وفيها الشام ككل، وفي ليبيا، وأحيانا الحجاز. كل هذه المنطقة يطلق عليها مصر. صحيح. يعني في في في مملكة مصر والشام يعني. بالضبط. نعم. مملكة مصر والشام. أنا عايز حضرتك سريعا تديني تقييم لدولة المماليك. يعني كيف ترى هذه الدولة؟ نعم. في هذا الوقت؟ طيب سريعا وباختصار، أنا شخصيا يغيظني من يشبه العسكر الحالي بالمماليك. يا سلام. نعم، لأنه الفارق ضخم، هو فارق بين الذل والمجد. شوف يا مولانا، المماليك كانوا عسكر صحيح، لكن العسكر دول كان ولاءهم للأمة، كان وقتما يجد الجد يحارب عدو الأمة. هم من لهم إنجاز وقف المغول ومحاربة الصليبيين وتطهير الساحل وتحرير قبرص وإعادة الوحدة بين مصر والشام، وكذلك دخلت في ملكهم الحجاز اللي كان يتبع الدولة المملوكية. أيوة صحيح. المماليك على فكرة الحجاز، يعني تتكلم عن السعودية والبحرين وقطر وكل المنطقة. لا، الحجاز اللي هو الساحل المقارب للبحر الأحمر ماشي، ما بعدها يسمى بلاد نجد. فالمماليك كل الأسماء العلمية تقريبا اللي احنا عارفينها ومشهورة كانت في عصر المماليك، النووي والعز بن عبد السلام، ايوه انا ابن حجر العسقلاني، ابن في ده التاريخ ابن معناه ايه؟ قريظي وابن تغريبردي، معناه ان هو عمل دولة نقلة علمية كمان. هم كدولة عسكرية حصل بينهم هذا العقد غير المكتوب بينهم وبين الشعب، انه احنا نتولى الحماية وانتم يعني تزدهرون في العلوم والمعارف والحضارة زي ما انتم عايزين. فعلشان كده مصر كانت دولة، ابن خلدون قال ودخلت مصر ثم ذكر وسألت شيخنا فلان الفلاني عن مصر، قال من عن القاهرة، قال من لم يرها لم يرى عز الإسلام. الله، وقت المماليك. وقت المماليك، وقت المماليك الرحالة الأوروبيين اللي جم مصر اختلفوا، هل القاهرة زي باريس ولا 3 أضعاف باريس ولا 5 أضعاف باريس هو. ولا 7 أضعاف باريس؟ باريس وقتها كانت باريس هي وقتها يعني اللي بدأت. أنا يعني حتى لأن الوقت لن يسعنا، كنت كتبت مقالين في هذا الموضوع اسمه سميتهما رفع الظلم عن المماليك، أقارن بين العسكر وبين المماليك في 6 حاجات: في حدود الدولة في وقتهم، طبعا، في الولاء للأمة، وسعوا الدولة هم، نعم طبعا، العسكر بيقلل الدولة. شوف مصر الحالية دي هي أصغر مصر في تاريخها، مصر الخريطة المصرية يعني الحالية العسكر خدوا مصر، كان فيها السودان طبعا، وكان فيها غزة، وكان فيها غزة، عبد الناصر استلم مصر وفيها السودان وفيها غزة، تركها فين؟ تركها بعد أسوان وعند السويس، تركها ما هو برضه عمل مع سوريا وعمل وحدة دولة. مع سوريا هو مش عمل وحدة مع سوريا، هم السوريين أجبروه على الوحدة، يعني هو مجموعة ضباط سوريين جملة عبد الناصر ومعاهم مشروع الوحدة. عبد الناصر نفسه اعترف في خطاب الانفصال بانه انا قلت لهم ما بلاش نعمل وحده، يعني خلينا الاول وحده سياسيه، وحده ثقافيه، وحده اجتماعيه، وحده اقتصاديه، ومش عارف ايه، هم اللي اجبروه على الوحده. نعم. طب نعود الى الفارق ما بين دوله المماليك ودوله العسكر، حضرتك قلت في 6 فوارق. انا بقول انه قارنت بين الدولتين في 6 امور، والامر يتسع جدا. نعم. قارنت بينهم في حدود البلاد في الوقت، قارنت بينهم في الولاء للامه، المماليك لم يتهموا في الولاء للامه، المماليك حتى اظلمهم، لم يخونوا الشعب، حتى اظلمهم وافسدهم وقت ما كان بيجي عدو كان يحارب العدو. عفوا، يعني ما كانش ينسحب قدام العدو ويسيبها له كده. مصر منذ أن تولاها العسكر لم تحارب، مش لم تنتصر بس، تكاد تكون لم تحارب، أوامر الانسحاب كانت تصدر قبل أن يأتي الجيش. 73 عاشر من رمضان كان في حرب. ممكن تشرب عشان يعني اللي بيجي على العسكر بيشرق. خليني أقول لحضرتك أن يعني نعم، دولة المماليك دولة قوية وحققت انتصارات عظيمة مبهرة، العالم كله يتحدث عنها حقيقة. صحيح. رغم أن المماليك دول جذورهم ليست من المنطقة ككل، مش بس من مصر، يعني ليست عربية أصلا، جذورهم ليست عربية، منهم من هو من الأكراد، ومنهم من هو من الأتراك، ومنهم من هو من القوقاز، ليست جذورهم عربية أصلا، نتكلم هنا عن الجذور، ولكنهم عندما تولوا لم يخونوا الشعب، ووسعوا البلاد، ولم ينسبوا الدولة إليهم، يعني ما قالوش دي بتاعتنا إحنا، وإن إحنا بس اللي هنحكم وما حدش يحكم غيرنا. نعم، كان ولاؤهم للإسلام، وقد قاموا في الدفاع عن الإسلام بأعمال جليلة وباهرة، ويكفيهم فضلا على التاريخ الإنساني كله أنهم وقفوا أمام المغول في عين جالوت. نعم، صحيح. وقارنت بينهم كذلك في الآثار العمرانية وفي المآثر الحضارية، يعني أنت تقرأ عن القاهرة في عصر المماليك تتعجب، هذه القاهرة كيف كانت بهذا الجمال، بل انه احيانا بعض الرحال الاوروبيين بيقول ان المصريين ما حدش فيهم بياكل في بيته، المطاعم منتشره، عد 300,000 مطعم في القاهره بس في وقت المماليك، وبعضهم نقل ان كان في ديليفري، المراه بتنزل السبت من الشباك، بتبقى كاتبه فيه ورقه عايزه ايه، وبيعبر عليها الناس بتوع الطعام ويحضرون لها الطعام. في 80 واحد يوميا يحملوا المياه من النيل إلى القاهرة لكي ترش، علشان تفضل التراب يعني هامد في الأرض، ما يبقاش فيه إثارة غبار. نعم. بيبرس ما عجبهوش شكل المتسولين في القاهرة، فراح خدهم وداهم الفيوم وأوقف عليهم قرية تأتي لهم بالغلال علشان القاهرة ما يبقاش فيها متسولين. أجمل المآذن، يعني إحنا هنا في تركيا مثلا كل المآذن تقريبا شبه بعض. نعم. عصر المماليك لا يمكن تجد مأذنة شبه التانية، ولا قبة شبه التانية، ولا زخرفة مسجد شبه زخرفة التانية. فيعني الفارق عظيم حضرتك جدا. أشرت الآن إن العلماء أيضا ازدهر العلم بشكل كبير جدا، وظهر بقى الأئمة الكبار اللي ما زالوا الآن حتى الآن هم مضرب الأمثال في التصدي للباطل والوقوف في وجه الحكام الظالمين، عز بن عبد السلام مثلا، الإمام النووي، وهكذا. أنا عايز أقول إنه الازدهار العلمي، ولذلك يسمى عصر المماليك عصر الموسوعات العلمية. لا شك أنه حصل صدام بين العلماء وبين الحكام من المماليك. نعم، إحنا لا ننفي عن المماليك الظلم، ولا ننفي أن بعضهم كان فيه فساد، ولا لا لا لا، لكنهم نزلوا على رأي العلماء، لكن وفي النهاية هؤلاء هم من الأمة وولاؤهم للأمة. نعم، لكن عصرهم عصر الموسوعات العلمية. يعني القلقاشندي لما كتب صبح الأعشى، الذهبي يصير أعلى من نبلاء وتاريخ الإسلام، ابن تغريبردي النجوم الزاهرة، المقريزي لما كتب خطط القاهرة، ولما كتب السلوك لمعرفة دول الملوك، ابن حجر العسقلاني، هذه الأسماء، ابن تيمية، ابن القيم، ابن كثير، ابن دقيق العيد، يعني ابن حجر الهيتمي، هؤلاء كلهم عاشوا في ظل المماليك. نعم، فعلى كل حال إذن هي كانت فترة قوية. حكموا تقريبا كم سنة؟ حكموا نقدر نقول ان هو من 606 ومن 658 الى 923 اللي هو فترة الفتح العثماني، يعني حوالي 300 سنة، حوالي 300 سنة. جميل. لكن السيء بقى في المماليك انهم كانوا دولة عسكرية. والدول العسكرية هي عامة دول قد تقوم بواجب الجهاد، لكنها لا تؤدي إلى تجدد الحضارة والعمران. صحيح دولة المماليك كان فيها حضارة وعمران ما لا ننكر، إنما تجديد وتوسعة وإنماء هذه الحضارة والعمران لا، نقدر نقول حصل توقف في هذه الحالة. يعني حالة الموسوعات العلمية نفسها هي حالة تدل على بدء ضعف التجديد العلمي. إحنا بقينا نجمع أكثر ونحفظ العلم أكثر من تجديده وإنضاجه. نعم. فبشكل عام دولة المماليك قامت بواجب الجهاد، لكنها كانت من أحد أسباب يعني إيه توقف وضعف النمو الحضاري في العالم. طيب الإسلام. دولة المماليك القوية الفتية هذه بالتأكيد لن تترك هكذا، لأن هي واضح أنها بتتمدد وبتتوسع وبتنشر راية الإسلام، ويعني بالتأكيد ده لن يرضي الآخرين. ايه اهم المواجهات اللي تمت في تاريخ المماليك كمؤامرات؟ نعم. بعد انتهاء الحروب الصليبية، بعد توقف الحملات الصليبية الكبرى، وتذكر دولة المماليك ويذكر معها معركة عين جالوت التي وقفوا فيها امام المغول. المغول دول احنا علشان نتصور هم عملوا ايه، المغول دول كانوا من اسرع الانتشار والتوسع العسكري في التاريخ. دول جايين منين بقى؟ دول جايين من شمال الصين، من منغوليا دلوقتي. يعني شمال الصين نشأوا هناك. طب جايين عندنا ليه؟ يعني ايه اللي جابهم بقى منطقة لا هم ما جوش عندنا بس. ده هم اكتسحوا العالم. اكتسحوا الصين. واكتسحوا كل آسيا. واكتسحوا روسيا والشمال الأوروبي، لدرجة ان هم دمروا كييف اللي هي دلوقتي عاصمة أوكرانيا. يعني انت هذه العاصفة المغولية المستمرة هي عاصفة في غاية القوة. ومن ضمن يعني شوف، هي علشان لم يجدوا مانعا تغلوا في أوروبا إلى كييف، أنا بقول عاصمة أوكرانيا اللي هي دلوقتي شمال تركيا. من فوق البحر الأسود. أوكرانيا حتى الآن. لم يتوقفوا إلا أمام المماليك في معركة. هل دي خريطة تحرك المغول؟ شايف يعني ده ما سووش حته ثانيه. يعني وهل كانت الامبراطوريه ضخمة. المنغوليه يعني مش عارف بقى يطلق عليها كذا ام لا، هل كانت بهذه القوه يعني وقتها؟ في عصر جنكيز خان وفي عصر اتباعه احفاده المبشرين كانت قويه. في الجيل الثالث من هذا العصر بدات تحصل بينهم المنازعات الداخليه وبداوا يضعفوا. طب خلينا بقى في الوقت ده. هم كانوا اتحركوا الى هو دلوقتي الصين. الصين هم تقريبا استولوا على كثير من الصين وكوريا، وبدأوا من قرى قرم دي اللي هي في منغوليا. تمام، وامتدوا بكل يعني الى الغرب بكل هذه المساحة التي هي تظهر على الشاشة. وصلوا الى بولندا ويعني واجتاحوها كل الجزء الروسي ده، ثم تقسمت الاربع ممالك كما هو واضح في الخريطة الأربعة اللي هو الأصفر والأزرق والبرتقاني ده والبني. تمام. طيب إيه بقى واضح إننا في دولة تيمور لانك، الجزء اللي إحنا يهمنا ده هي تيمور لانك، ده موجة تانية هتيجي بعدين. بس نقدر نقول إن الجزء ده هو جزء قسمه هولاكو من المملكة، اللي هو دولة هولاكو اللي اللي مكتوب تحتها دولة هولاكو. دي تقريبا الجزء البني ده هو يعتبر دولة هولاكو. هو أول ما تمدد واصطدم بدولة اسمها الدولة الخوارزمية. وكده كان في الجزيرة العربية ولا لسه ما دخلش؟ لا ما دخلش الجزيرة العربية. لسه الجزيرة العربية على الجزء ده هو وكده ناحية تركيا بقى والحاجات، ايران وشمالها يعني. ايران هي دي ايران، الجزء البني ده هي إيران. دي ايران، ودخل العراق ودخل الشام. تمام. وتوقف لان هو اقتحم حلب واقتحم دمشق. ايضا توقف في عين جالوت اللي هي في على حدود غزة، يعني في في هذه المنطقة. فأنا بقول إن الانسياح كان انسياح قوي جدا وفي غاية العنف يعني. والمغول كانوا قوما بلا حضارة، وكانوا حيثما حلوا حل الخراب. يعني هم كانوا يدخلوا لا رحمة ولا شفقة، هم ياخدوا الناس اللي ينفع تحارب، وياخدوا الناس اللي يعرفوا مثلا اللي له يعني خبراء في الصناعات أو بعض الأمور، يعزلوهم وينقلوهم إلى عاصمتهم، والباقي يعملون فيهم بالقتل والذبح والتدمير. لكن المهم هنا ان احنا نسأل، لماذا تمددوا كل هذا التمدد بهذه السرعة؟ ابن الأثير المؤرخ المشهور له كلمة ممتازة، بيقول والسبب في هذا هو عدم وجود المانع. ليه؟ عدم وجود المانع. يعني ما فيش حد يمنعهم. لان جلال الدين الخوارزمي اللي هو الامير الخوارزمي كان سيء السيره، ده له عسكريه. ده كان فين؟ في الجزء الايراني وشمال ايران. بقيه الدوله الخوارزميه. ويتبعه ايضا بخارى وسمرقند اللي هي اجزاء في وسط اسيا دلوقتي. ويسيطرون على بحيره خوارزمي يعني. ابن الاسير بيقول ان الدوله الخوارزميه كانت دوله عسكريه، بيقول ان هو لم يستعمل سياسه العدل، بل قهر الملوك، فلما جاءهم ودهمهم العدو لم يكن في البلاد من يحميها. انت عارف يا مولانا ابن خلدون لما بيقول فصل في ان معاناة الحضري للاحكام مفسدة للبأس فيهم ذاهبة بالمنعة منهم. نعم. وان الحاكم لما يكون طاغية ومستبد وديكتاتور يمهد الارض للاحتلال، لانه وقتما يسقط جيش الطاغيه ما فيش حد بيحاكم، ما فيش حد بيدافع. حتى ابن خلدون بيقول لما يكون من التكاسل في النفوس المضطهده، يعني الناس الذين يقع عليهم الاضطهاد تفسد قوتهم وما بيقدروش يبادروا. فهو ده اللي حصل، هو فعلا فرض سطوته على مساحه كبرى اللي هي مساحه الدوله الخوارزميه، ولكنه فرضها بالقهر. فلما سقط هو ولما دهمه المغول لم يكن في البلاد من يدافع عنها. فلذلك سقطت حواضر المسلمين الزاهرة في بخارى وفي سمرقند وفي البلاد الموجودة في وسط آسيا، ثم تمددوا إلى العراق واجتاحوا بغداد عاصمة الخلافة العباسية الزاهرة، ويعني أنزلوا بها التدمير البربري المشهور يعني إلى الدرجة التي يعني كلها ما الناس يعرفونها، أنه أنشأوا جسرا من الكتب. ايوه نعم. على نهر دجله، وحتى ان مياه النهر اسودت مما اريق فيها من الحبر. ثم تمددوا واقتحموا حلب واقتحموا دمشق كذلك، ولم يقف امامهم الا المماليك. طيب هل كانت اقتحاماتهم دي بدون مقاومه؟ لا، غير صحيح. قاومهم المسلمون في اكثر من موقعه وصمدوا في اكثر من مدينه ايضا. لكن في النهايه يعني انهاروا واستسلموا. ليه؟ بما كان بينهم من الضعف، اللي هم المسلمين. في علاقه ما بين هولاكو، جنكيز خان، تيمور لانك، الاسماء دي دول حضروا في وقت واحد ولا لا؟ جنكيز خان هو مؤسس الدوله. هولاكو ده حفيد جنكيز خان، حفيده. هو كان معاه في الفتوحات دي ولا لا؟ يتلوه، تلاه يعني. لان احنا فاكر مولانا احنا قلنا الخوارزميين ظهروا عند الحملة الصليبية يعني ظهروا ايام ما كانت الدوله الايوبيه موجوده ايوه وقويه ودخلوا في النزاع، هؤلاء كانوا فارين من وجه المغول، يعني هو المغول ظلوا فتره يهدمون في الجناح الشرقي للدوله الاسلاميه. في الوقت اللي كان فيه الحروب الصليبيه على العالم الاسلامي كانوا هم نعم موجودين ايضا. موجوده نعم. لكن الضعف الاسلامي ده انشا ناس، في ناس على فكره في فارس وفي العراق ساعدوا المغول في حصار بغداد وفي اقتحامها. مين تاني اللي ساعده؟ في ناس موجوده في فارس، آه. في اتابك موجود فارس اسمه سعد الدين مشهور. آه. الراجل حاكم الموصل وبعض المدن حولها زي مرضين اسمه بدر الدين لؤلؤ مشهور، ساعد هولاكو في هدم الخلافه العباسيه. بمجرد ما هدمت الخلافه الملك الناصر الايوبي ارسل ابنه بالولاء والطاعه الى هولاكو. وان يكون معه. لكن هولاكو رفض وقال له تيجي بنفسك وتيجي في يعني في عدد من جندك تظهر الطاعه عندي. واراد ان يدخل على خط الصراع اللي قلنا انه كان موجود بين المماليك وبين الدوله الايوبيه. وساعتها وهذا مما يحسب لسيف الدين قطز السلطان المظفر رحمه الله. ساعتها قطز ارسل رساله للملك الناصر الايوبي يقسم له فيها باغلظ الايمان انه لا ينازعه الملك. النصر الايوبي كان فين؟ كان في الشام في دمشق. كان موجود في مصر وقتها. وقطز كان موجود في مصر بعد مقتل عز الدين ايبك. نعم. فلما الناصر اراد ان يشتري خضوع هولاكو فهولاكو عامله بتكبر، بدأ الناصر يذهب الى المماليك. فاراد هولاكو ان يدخل على خط الصراع ده ويقول له دول المماليك اللي بينك وبينهم نزاع، النزاع الايوبي المملوكي. فارسل قطز رساله يقسم فيها باغلظ الايمان انه لا ينازعه على الملك. نعم. وأنه نائبه في مصر. قال له ده أنا الراجل بتاعك في مصر، يعني أتولى مصر نيابة عنك، ولو شئت أتيت لك ومعي العساكر المصرية بقيادتي، ولو كنت تخاف مني خايف أن أنا أنقلب عليك أو أستقي بك على الجند فاختر أنت من تشاء من قادة الجند أرسل معه العساكر. يا سلام. عايز يطمنه. عايز يطمنه. ومع ذلك في النهاية يعني لم يسفر هذا شيئا جيدا واستسلم النصر وترك دمشق بلا مقاومة للمغول. للمغول. وفي ذلك الوقت دمشق فقط ليس كل الشام. مملكة دمشق دي أنا ما بقول دمشق يبقى دمشق وحولها ما يتبعها من البلاد على حسب مملكة الملك اللي كانت عاصمته دمشق. لكن مملكة المماليك كانت ممتدة في الشام، الجزء الايه الجزء الاقرب الى الساحل. مش الجزء اللي هو في يعني في الداخل. الجزء الاقرب الى ساحل البحر المتوسط. وبعدين احنا كنا لسه في بدايه الايه في بدايه الدوله المملوكيه يعني صحيح. في المظفر سيف الدين قطز. فاقتحموا كذلك حلب وانزلوا فيها هذه المحارق، الا انه امير حلب وكان ملك ايوبي كان ملكا مجاهدا ومقاوما ولم يستسلم للمغول وظل يجاهدهم ويجادلهم حتى هزم امامه. وفي النهايه اعتصم بالقلعه، يعني مش بس المدينه سقطت، اعتصم بالقلعه وظل يجاهد الى ان عجزوا عن المدافعه واستسلم لهم. ولعله احتراما له هولاكو لم يقتله، يعني على عكس ما فعل في بغداد، لان هولاكو في بغداد قتل الخليفه وقتل جمهره الوزراء والعلماء. طبعا قتله بعد التعذيب، بعد ما قتل ابناءه امامه وبعد ما سبى بناته امامه. طبعا هو البنات يعني البنات البنات سليلات آل البيت، يعني العباسيين يعني الداهية التي نزلت ببغداد هذه تستحق نقاشات موسعة. صحيح. إنما الشيء الظاهر هنا أنه انتعشت الأحلام الصليبية لما قدم المغول. طبعا. والمسيحيين الموجودين في الشرق حتى اللي مش جايين من أوروبا، المسيحيين الموجودين في الشرق كانوا حلفاء للمغول وكانوا يدلونهم على المدن، كانوا اشبه بالضباط. بس هسأل حضرتك، هل كان هناك اتفاق او تنسيق بين المغول وبين الصليبيين؟ نعم. ام كان هناك عداوه واقتتال؟ العلاقه بينهم كانت عامله ازاي؟ وصلت العلاقه من القوه والتحالف على المسلمين الى درجه انه كانت في فرق كامله في الجيش المغولي من النصارى. الامير المغولي قائد الجيش الذي هزم في عين جالوت هو نصراني. كتبغا. كتبغا هذا مسيحي اسطوري. زوجة هولاكو كانت مسيحية. فعلشان كده المغول في الفترة الأولى انتشرت فيهم المسيحية وتعاونوا مع النصارى. ولما اقتحم المغول دمشق يقول المقريزي في كتاب السلوك: واستطال النصارى بدمشق وتظاهروا بالخمر، يعني شربوا الخمر جهرة، وصاروا يصبونها على أبواب المساجد والحوانيت، الحوانيت اللي هي المحلات يعني، وصاروا يلزمون المسلمين إذا مروا بهم أن يقوموا لصليبهم. وهلاكوا لما يعني الجيش المغولي لما اقتحم دمشق كان داخل معاه اتنين من قادة النصارى، بوهيموند الراجل بتاع أنطاكيا، واحد اسمه هيثوم الأول بتاع أرمينيا. الاتنين دول ولما أسقط هولاكو أعاد الممالك، أعاد الأراضي المحررة من الممالك الصليبية إليهم مرة أخرى، أعاد لأنطاكيا أرضها وأعاد لما تحرر من الأرمن أرضهم كذلك. وانتقم ملك الأرمن اللي هو اسمه هيثوم الأول ده فأحرق جامع دمشق بيده. فكان يعني كان التحالف في أوسع صوره بين النصارى وبين المغول. طيب إذن دولة المماليك الآن أصبحت هي المواجهة لرد اعتداء المغول. نعم. أولا هل في فرق ما بين المغول والتتار؟ هل هما الاثنين واحد؟ المغول هم يعني هم القبيلة الأعلى، يعني زي لما أقول كده المصريين ولا الصعايدة مثلا، فالمصريين هم إيه؟ هم الأعلى، والصعايدة هم فرع من المصريين. يعني التتار فرع من المغول. التتار فرع من المغول، لكن جنكيز خان ليس من فرع التتار. هو فرع مشهور، لكن المؤرخين القدماء يعني كانوا يطلقون كلمة التتار والمغول ويريدون نفس المعنى، التتار أو المغول، لكن المعنى الأكبر أو الفرع الأكبر هو المغول. نعم. طيب يعني واضح أن المغول كانت لهم قوة أيضا في يعني وسيطرة كبيرة جدا. نعم صحيح. وأسالوا كثير جدا من دماء المسلمين في كل بلد دخلوها. هذه من أوسع غارات التخريب الحضاري في التاريخ اللي هي غارة المغول. يعني ما حرق من اتفاق الجميع ما حرق من المكتبات والمساجد والعمران والقلاع يعني النفائس والكنوز، كل هذا من أوسع حركات التخريب في التاريخ. ده غير المقتلة اللي أحدثوها، غير المقاتل طبعا، مقاتل الناس يعني. ابن الأثير بيقول: لقد ظللت سنينا معرضا على الكتابة هذه الحادثة. يعني هو الراجل بيكتب في التاريخ ووقف عند الحتة دي ومش قادر يكتب تاني، فبيقول: يا ويلي أأكتب نعي الإسلام بيدي. وابن الأسير ده مات قبل ما المغول يقتحموا بغداد، يعني ابن الأسير ده مات سنة 628، المغول اقتحموا بغداد بعدها 656، يعني هو كمان لسه ما شافش الفظائع. ده هو بيحكي الفظائع دي عن ايه؟ عن الجناح الشرقي للعالم الإسلامي اللي هي ما حدث في بخارة وسمرقند وفارس. حضرتك أشرت الآن أن هم قوم بلا حضارة، وبالتالي نعم. واضح أن في علاقة ما بين الجهل وبين حرق الكتب، ويعني ده واضح أن في تشابه أو في علاقة بالاثنين. فطبيعي جدا هم لما يجوا العالم الإسلامي أول حاجة يعملوها يحرقوا المكتبة الكبيرة في العراق ويرموا الكتب في نهر دجلة. يعني الحقيقة أنا كل ما أقرأ في وصف ما حصل في بغداد الواحد يعني يبقى متحسر على بغداد دلوقتي بعد حوالي 800 سنة من الحادثة. يعني أنت لما تتخيل أن أقيمت جسور من الكتب وأن لون الماء تحول إلى اللون الأسود، أنت تتحدث عن علوم انهارت، يعني علوم ضاعت، موسوعات انتهت ولم يعد لها سبيل. بلاش صورة بغداد العمرانية. يعني بغداد كانت الجثث فيها كالتلال. حتى نتن الهواء وبدأ الطاعون، يعني من كثرة القتلى بدأ يحصل طاعون، والطاعون أحيانا وصل إلى الشام. فأنت بتتكلم عن تدمير رهيب حصل في العالم الإسلامي بأثر هؤلاء المغول. وبعدين بغداد دي لما تقرأ حتى وصفها في كتب المستشرقين، يعني سيدنا الشافعي قبل هذه الحادثة ب400 سنة كان بيقول: ما تسير في طريق من طرق بغداد إلا وتشعر أن الناس قد نودي فيهم. وبيكلم واحد صاحبه بيقول له: رأيت بغداد؟ فبيقول له: لا. قال له: يبقى ما رأيت الدنيا ولا رأيت الناس. بغداد دي يعني قبل القاهرة، قبل ما القاهرة تصل إلى يعني زهرتها في عهد المماليك، كانت بغداد هي عاصمة الدنيا، صحيح. وكانت حواضر المشرق كلها تعد بغداد، دمشق، القاهرة، قرطبة، فاس. نعم. طيب سريعا، المواجهة كيف كانت بين المغول وبين المماليك؟ أولا يجب أن نشير إلى أنه تقسمت دولة المغول إلى 4 أجزاء، وهنا لو تسمح لي بي يعني مداخلة بسيطة. تفضل. صحيح أنا بقول هذا الكلام وأنا متألم، لكن أيضا فيه عبرة. في تاريخنا الإسلامي يحدث أن الله تبارك وتعالى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغرس لهذا الدين بكلتا يديه. الله. السبايا اللاتي أسرهن المغول كانوا سببا رئيسيا في دخول المغول في الإسلام. يا سلام. يعني المغول دخلوا الإسلام. المغول دخلوا في الإسلام، يعني المغول بعد جيلين صاروا كلهم مسلمين. وأنشأوا كان فين؟ في أي مكان بقى؟ في كل الأماكن. آه. لكن أول مكان بدأ يدخل فيه المغول هو القبيلة الذهبية، اللي هي القبيلة التي سيطرت على روسيا وشرق أوروبا. دي أول قبيلة دخلت في الإسلام. ليه أول قبيلة دخلت في الإسلام؟ لأن يعني من حكمها 2 من خانات المغول، واحد اسمه باتو، واحد اسمه بركة. باتو خان وبركة خان. الاثنين دول زوجة أبيهم أو جارية أبيهم كانت سبية مسلمة. فأثرت عليهم فأسلموا، وكان بركة خان هذا حاول أن يدافع عن الخلافة العباسية، وراسل هولاكو، يعني يبقى ابن عمه، يعني راسل هولاكو أني على دين هذا الرجل اللي هو الخليفة، وهذه حاضرة هذا الدين. ومع ذلك طبعا لم يستجب هولاكو، لكن نشأ تحالف بينه وبين الظاهر بيبرس فيما بعد، وقاتل معه المغول، اللي هم قتل معه ابن عمه، وكان من أهم أسباب ضعف المغول اللي هم دولة هولاكو. هو بركة خان هذا إمبراطور أو خان القبيلة الذهبية. يعني نقدر نقول تكون جيش من المسلمين داخل المسلمين المغول الذين أسلموا. الذين أسلموا. الذين أسلموا. آه. وهذا الجيش تقاتل مع قبيلة هولاكو التي يعني إيه، فيما بعد حصل بينهم طبعا نزاعات، والتي هي من هدمت الخلافة الإسلامية ومن اقتحموا حلب ودمشق، ونشأت بينهم علاقة قوية بينه وبين الظاهر بيبرس. وهناك آخرون، لأن بعد كده صار في مغول في فارس وفي مغول في الهند، والحضارة الإسلامية الموجودة في الهند والعمائر الرائعة الموجودة في الهند هي من تراث المغول الذين كانوا في الهند، الذين دخلوا في الإسلام. يعني نقدر نقول أن السبب في إسلام المغول السبايا، كان منهم السبايا. أنا أحد الأسباب، ويعني صحيح المسلمين يعني يقطع قلوبهم أن تسبى منهم امرأة وأن تصير في حكم الكفار، إلا أنه حتى السبايا قاموا بواجب الدعوة واستطاعوا أن يكونوا جزءا من تغيير التاريخ. ده معنى مهم جدا في الحقيقة، أن المرأة يعني لها دور عظيم طبعا، وإحنا لا نرضى ولا نقبل لا شرعا ولا كرامة ولا إنسانية ولا شيء، لكن التاريخ بيخبرنا أن سبايا المسلمات قمنا بدور عظيم جدا جدا. صحيح. في نشر الإسلام، وهن سبايا. صحيح. عند المغول، وعلى رأس هؤلاء السبايا الأميرة رسالة بنت علاء الدين أخت السلطان الخوارزمي. يا سلام. شوف، هي انتقلت، يعني لم يكن لها ذكر في دولة أبيها وأخوها وأخيها، ثم حفر التاريخ ذكرها لما ساهمت في إسلام أبناء المغول الذين أسرت عندهم. طيب، نحن محتاجين نتكلم بقى عن تاريخ السبايا وكيف قمنا بالدعوة. المواجهة الكبيرة بين الصليبيين، بين المماليك وبين المغول، كانت في عين جالوت. في عين جالوت. نعم. نعم. وانتصر فيها قطز على. نعم. وهذه يعني كانت تقريبا أول هزيمة، يمكن نعم. هي أول هزيمة، أول صد للجيش المغولي وللعاصفة المغولية. وحتى مؤلف كتاب الحروب الصليبية المشهور رانسمان يعني يقول إن هذه المعركة هي من أهم معارك التاريخ، ولو قدر للمغول أن يهزموا المماليك لم يعد للمسلمين دولة كبيرة في الشرق. بل أقول أنا أزيد، ولا الغرب، لأن في ذلك الوقت كانت أحوال الأندلس أيضا أحوال سيئة. نعم. وكانوا يعانون من يعني سقوط الممالك الإسلامية، قرطبة وإشبيلية وهذه الدول، فالمماليك جاءوا في لحظة فاصلة في التاريخ، وكان نصرهم هذا هو نصر عظيم، لأن النصر ده مش بس أوقف المغول، ده المغول خافوا بعد هذا النصر وتركوا دمشق وتركوا حلب وبدأوا يتضعضعوا وينسحبوا، وهذا النصر هو ما أنعش الروح المعنوية المقاومة في فارس وفي العراق وفي بلاد ما وراء النهر، وبدأ المسلمون يستطيلون وبدأوا يشرحوا الإسلام، وهو مما ساهم أيضا في دخول المغول في الإسلام بعدما كانت سادت فيهم المسيحية. يعني لم تعد هناك دولة قوية للمسلمين إلا دولة في ذلك الوقت إلا دولة المغول المماليك. المغول بقى انحصروا تراجعوا استمروا ولا نعم انحصروا إلى ما وراء نهر الفرات، يعني تقدر تقول أن مصر وكل الشام خلاص صارت في سلطان المماليك، وظلت سلطنة المماليك سلطنة قوية لا يعني لا يجرؤ عليها إلا أمور بسيطة من الصليبيين، حتى جرت عليها سنة الدول وضعفت، ثم جاء عصر الدولة العثمانية. والدولة العثمانية التي قضت على الوجود المغولي في هو الوجود المغولي خلاص هم دخلوا في الإسلام، صارت القبيلة المغولية الذهبية ضمن الدولة العثمانية. يا سلام. لا هننتظر بقى ايه على الدولة العثمانية، لكن المشهد الآن أن دولة المماليك موجودة في مصر والشام والحجاز، وبيت تمت الوحدة وجزء من الحجاز، والمغول موجودين في العراق وبلاد فارس لكنهم يدخلون في الإسلام رويدا، ويدخلون يعني في الإسلام رويدا ويتحولون إلى الإسلام. نعم. كان مين بقى الموجود؟ هولاكو ولا جنكيز خان؟ لا ما بعد هولاكو، يعني الجيل اللي بعد هولاكو، هم لم يدخلوا طيب. في وقت واحد في الإسلام، لكن الجيل الذي بعد هولاكو. نعم. احنا شاكرين جدا جدا لحضرتك، والحديث مستمر إن شاء الله، لو ما كناش هنثقل عليك يعني، فأكيد أنت هتستحملنا. تحت أمرك. الناس فعلا في شغف لمعرفة هذا التاريخ وهذه الفترة الهامة جدا جدا في تاريخ الأمة الإسلامية، وأعتقد أن احنا داخلين كده على التاريخ الحديث. نعم. بشكل واضح جدا. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ الإسلامي، والشكر موصول لحضراتكم على حسن المتابعة، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن احنا نكون بنقدم لحضراتكم مادة مهمة، ربما يعني ممكن نقول أبنائنا وأجيال الأجيال القادمة هذا التاريخ بالنسبة لهم إلى حد ما ربما يكون جديد، عشان كده احنا مهم جدا ان احنا نسلط الضوء عليه ونستلهم الدروس والعبر المستفادة منه. الأمة الإسلامية أمة قوية، شاء من شاء وأبى من أبى، ممكن تهزم في جولة لكن إن شاء الله ستنتصر في النهاية بإذن الله عز وجل، لقد كان في قصصهم عبرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الثبات على ديننا، وأن يسعدنا برؤية النصر لأمتنا إن شاء الله. دمتم في حفظ الله ورعايته، واللقاء يتجدد إن شاء الله مع حضراتكم ومع ضيفنا الكريم الأستاذ محمد إلهامي في حلقات قادمة، عشان نكمل معاه تاريخ الدولة العثمانية، كيف بدأت وكيف نشأت وإلى أي مدى وصلت، والدروس المستفادة أيضا من الوجود المغولي في المنطقة العربية والإسلامية، وأيضا الدولة العثمانية بكل تفاصيلها. شكر الله لكم وجزاكم الله كل خير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عليكم السلام. بارك الله فيكم.